بلادنا، وبعض الفنادق فيها مساجد داخل الفنادق، وأحيانا صلاة الظهر والعصر. أجرك على قدر نصبك. الفنادق إذا كانت فيها مساجد صليت صلاتك صحيحة وفيها أئمة، لكن ليست صلاتك في الفنادق كصلاة من يصلي في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام 100,000، وكلما زاد المصلون يزيد أجر الصلاة. صلاة الاثنين أفضل من صلاة الفرد، وما زاد فهو أفضل. فلذلك على كل حال إذا تعبت وتحاملت على نفسك وجيت إلى الحرم هذا أفضل، وإلا صلاتك هناك صحيحة إن شاء الله. ما الفرق بين المقبول والمستور وكيف التمييز بينهما؟ هي في الحقيقة ابن حجر رحمه الله في هذا الباب أو في هذه التسمية قال مقبول. مقبول تعريفه ماذا؟ احفظوا مقدمة التقريب، قال إذا كان توبع، يعني هو مستور أو لم يوثق، روى عنه اثنان ومن فوق، لكن لم يوجد توثيق من أحد من الأئمة أنه كان ثقة حافظا أو كذا، لكن إذا جاء مثله أو من فوقه توبع فيقال هذا مقبول. الآن يفتح لك باب في كل مستور، من قيل فيه مستور ابحث هل وجد لأحاديثه مثل هذا. بالتجربة رواياته تكون قليلة، فللطلبة مجال البحث أنه يجمع، والآن الكتب تيسرت فيبحث هل توبع في حديثه هذا أو لم يتابع. ابن حجر قال مقبول، كأنه ضمن لنا أنه توبع، في حين أننا لا نجد أنه توبع في كثير من الأحيان. فإذا تسميته على شرط، لا نسميه مقبولا إلا وجدناه حقيقة له متابعات أو متابع. فإذا ابحثوا كل من روى عنه أكثر من اثنين ثلاثة لكنه لم يوثق، هل لأحاديثه شواهد ومتابعات؟ فنقول هذا مقبول في هذا الحديث وغير مقبول في حديث آخر. هذا مما يقال في هذا الباب إن شاء الله. والمستور هو الذي لم يوثق وروى عنه أكثر من اثنين، هو الذي يطرأ عليه القول مقبول إذا وجدنا من وافقه. هل مقولة لا تهتم حتى لا يأتيك الهم؟ إيش معنى لا تهتم؟ على كل حال الحزن، النبي صلى الله عليه وسلم الحزن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ به: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والهم والحزن لا يقدم ولا يؤخر، الهم شيء والحزن شيء. الحزن قد يكون على مخافة، والهم قد تهتم بشيء وتكون في شغل عنه. فلا تهتم حتى لا يأتيك الهم، لا، لابد الإنسان يهم بالخير، من هم بحسنة ومن هم بسيئة، لكن لا يحسن ما فات أبدا. الله قال الله تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك فلا بما يقولون فسبح بحمد ربك. كذلك ولا تحزن ولا تقف في ضيق مما يمكرون. فالحزن في الحقيقة لا يقدم ولا يؤخر، بل يأكل الإنسان أكلا، وإذا آذاه الحزن فليستعين بالله ويستعيذ بالله وإن شاء الله يصلي ويذهب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه، وبعضهم قرأ حزنه أمر، كان يفزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فلا يموت الإنسان قبل الموت. عندنا تقام مزادات للماعز والضأن حيث يعرض في ساحة ينادي عليها رجل والناس حاضرين يزايدون على رأس الغنم إلى أن يبلغ القيمة التي ترضي صاحب الغنم والماعز، والذي ينادي يشترط 5%. فهل هذه الصورة جائزة؟ إن شاء الله إذا كان هذا عرفكم جائز هذا، لأنه ينادي ويصيح ويجمع الناس وكذا، لكن إذا كنت أنت بنفسك تنادي توفر لك هذا الشيء، لكن لا بأس فيها، هذه دلالة أو جهد أو سعي.